الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زلنا بحول الله ومدده وفضله وتوفيقه نطوف معا في هذا البستان اليانع الماتع، ونقف معا في هذا المحراب المهيب الجليل، ونغوص معا في هذا النهر العذب الفرات. لازلنا في بستان سورة الفاتحة مع هذه المعاني الجليلة الكريمة، لازلنا بفضل الله وحوله مع قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. تكلمت عن قوله تعالى: إياك نعبد، تكلمت عن معنى العبادة لغة واصطلاحا، وتكلمت عن أقسام الناس في العبادة، وتكلمت عن أركان العبادة، وعن شروط صحة العبادة وشروط قبولها، إلى غير ذلك من المعاني الجليلة الكبيرة. ومن الليلة بإذن الله جل وعلا أتكلم مع حضراتكم في القسم الثاني من هذه الآية الكريمة، ألا وهي قول الله تعالى: وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. خلي بال حضرتك معايا، إياك نعبد وإياك نستعين، لما لم يقل جل وعلا: إياك نعبد ونستعين، وإنما كرر الضمير فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك مفعول به مقدم في الموضعين، مفعول به مقدم في الموضعين أو في الموضعين، إياك نعبد وإياك نستعين. قدم المفعول هنا وقدم ضمير الخطاب هنا للحصر والاهتمام والتعظيم. إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي نعبدك وحدك ولا نعبد معك غيرك. قصر وحصر واهتمام وتعظيم، فتقديم الضمير هنا للحصر والقصر، أي لا نعبد إلا الله جل وعلا. وكذلك في قوله تعالى: وإياك نستعين، كرر الضمير. لماذا؟ خلي بال حضرتك، لاختلاف الفعلين أولا، لاختلاف الفعلين نعبد ونستعين، فالعبادة تختلف عن الاستعانة، فاقتضى هذا الاختلاف أن يكرر الضمير للاهتمام والحصر والقصر أيضا، في أن الاستعانة لا تكون إلا بالله جل وعلا، فتكرار الضمير إعلان لأهمية الاستعانة بالله جل وعلا، أو لحصرها وقصرها على الله تبارك وتعالى. ثم أيضا فيه تكرار لذكره: إياك نعبد وإياك نستعين. فيه لذة، فيه حلاوة لا يتذوق حلاوتها وطعمها إلا من عرف الله جل وعلا واستلذ بتكرار ذكره تبارك وتعالى. إياك نعبد ونستعين يختلف المعنى عن قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم لم يقل: وإياك أستعين، وإنما نستعين، كما ذكرت في قوله تعالى نعبد، قال: وإياك نستعين، لم يقل: وإياك أستعين، مع أنه هو وحده بمفرده الذي يخاطب ربه تبارك وتعالى، ولكنه قال: وإياك نستعين، لأن الآية فيها افتخار، عز وافتخار، وذل وانكسار، الآية فيها عز وافتخار وذل وافتقار وانكسار، فيها عز وافتخار بالعبودية لله جل وعلا، فالعبودية لله شرف، العبودية لله رفعة، العبودية لله كرامة ومكانة. ولذا ما أثنى الله جل وعلا على عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وسلم في أعلى مقاماته وفي أعظم كراماته إلا بصفة العبودية. قال سبحانه في مقام الإسراء الذي هو من أعظم صور تكريم رب الأرض والسماء لإمام الأنبياء وصفوة الأتقياء، أثنى عليه بصفة الرسالة، بصفة النبوة، لا بل بصفة العبودية. تدبر معي القرآن، قال الله سبحان الذي أسرى بعبده. الله، العبودية لله شرف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية في مقام الدعوة، وهي أشرف مقام وأطهر وظيفة وأكرم عمل على وجه الأرض بشهادة رب السماء والأرض. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في مقام الدعوة، في هذا المقام الرفيع العالي، يثني ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية أيضا، فيقول سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لم يقل وأنه لما قام رسول الله وهو كذلك، ولم يقل وأنه لما قام نبي الله وهو كذلك، وإنما قال وأنه لما قام عبد الله. فالعبودية لله شرف. وفي مقام التحدي لأهل الشرك ولأهل الكفر أثنى عليه أيضا بصفة العبودية، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، الآيات. لم يقل سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على رسولنا وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يقل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على نبينا وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. صفة العبودية هنا في هذا المقام الكريم الجليل الذي يبين فيه ربنا أنه أرسل نبيه المصطفى، وأنه جل وعلا يمده بمدده ويؤيده بتأييده ويعينه بعون منه سبحانه وتعالى ليظهر لأهل الشرك أنه عبده المصطفى ورسوله المجتبى، فيثني عليه بصفة العبودية. إذن الآية فيها عز وافتخار بالعبادة لله العزيز الغفار، إياك نعبد. لاحظ معي وتدبر هذه الإشارة اللطيفة، ربما إذا نزل العبد منزل العبودية، ربما إذا قام العبد مقام العابد لربه تبارك وتعالى، ربما أصيب بشيء من الافتخار، بشيء من الخيلاء بعد نزوله إلى هذا المقام وبعد نزوله إلى هذه المنزلة، أقصد منزلة العبودية ومقام العبادة، ربما يشعر العبد بشيء من الخيلاء، بشيء من الفخر، بشيء من العز. وهنا جاءت الاستعانة بعد العبادة بصيغة وإياك نستعين، ليدخل العبد نفسه مع أوليائه المقربين ومع عباده الصالحين المتقين، لعله يجبر بانضوائه معهم، لعله يجبر بانضمامه لهم، لعل فقره يسد بالانتساب إليهم، لعل كسره يجبر بالانضواء تحت رايتهم، تحت راية الصالحين، تحت راية أولياء الله المتقين. فهو يشعر بالذل والافتقار والانكسار للعزيز الغفار، فيدمج عبادته مع عبادتهم، ويدمج افتقاره مع غناهم وهم الصالحون، لعله يقبل ببركة هذا الانتساب وببركة هذا الافتقار والانكسار إياك نعبد وإياك نستعين، فجاءت الاستعانة بعد العبادة ليعلم العبد من اللحظة الأولى التي صرف قلبه ووجهه فيها لله جل وعلا بقوله إياك نعبد، أي لا أعبد إلا أنت وأفردك أنت وحدك بالعبادة، جاءت الاستعانة بعدها وإياك نستعين، أي أستعين مع غيري من أهل التوحيد والإيمان والصلاح، لعل انضوائي لهم يجبر كسري ويجبر تقصيري، وحتى يعلم يقينا أنه لا فضل له في عبادته ولا في طاعته، إنما الفضل لله الذي أعانه على فعل العبادة وعلى فعل الطاعة، فلولا إعانة الله له ما عبد ربه وما أطاع ربه، فالفضل إذن ابتداء وانتهاء لله جل وعلا، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا يستطيع العبد أن ينتقل من حال إلى حال، ولا قوة له أن ينتقل من طاعة إلى طاعة إلا بتوفيق الله له وعون الله له، وهذا هو تحقيق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله، ما عرفش استوعبت المعاني الكبيرة الجميلة دي ولا لا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين، فمن استعان بغير الله تبارك وتعالى، فمن استعان بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد ضل وتاه. خلي بالك معايا للادي، لأن المعاني دي تحتاج إليها ورب الكعبة الأمة كلها بلا استثناء بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها، ما أحوجنا إلى أن نحقق وإياك نستعين بعد إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، عليهما مدار السعادة في الدنيا والدين. إياك نعبد وإياك نستعين، عليهما مدار السعادة في الدنيا والدين. إياك نعبد وإياك نستعين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بحثت عن أفضل الدعاء فوجدته في طلب العبد العون من ربه أن يعينه على مرضاته، بحثت عن أفضل الدعاء فوجدته في طلب العبد من ربه أن يعينه ربه جل وعلا على مرضاته سبحانه وتعالى، قال: ثم رأيت ذلك في سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال: فإياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. أقول: إياك نعبد وإياك نستعين سر الفاتحة، إذا كان القرآن الكريم، إذا كانت الفاتحة سر القرآن، أو إن شئت فقل أم القرآن، فإن سر الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد تبرؤ من الشرك وإفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والطول والقوة، فالعبد يتبرأ بقوله إياك نعبد من الأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت، وهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله في شطرها الأول: لا إله إلا الله نفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإياك نعبد فيها تبرؤ من الشرك، تبرؤ من الأنداد، تبرؤ من الآلهة، تبرؤ من الأرباب، فيها إفراد لله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة، وفيها أيضا في قوله تعالى وإياك نستعين تبرؤ من الكبر والعجب والأنا والنفس، فالإنسان إذا قال وإياك نستعين يعني أطلب العون منك وسأبين الآن معنى الاستعانة لغة واصطلاحا، وسأبين أقسام الناس في الاستعانة، لكن وإياك نستعين أي أطلب العون منك وأطلب المدد منك، فأنا متبرئ من حولي، متبرئ من طولي، متبرئ من قوتي، لا أرى نفسي، لا أرى علمي، لا أرى مالي، لا أرى قوتي، لا أرى مركزي، لا أرى منصبي، لا أرى قبيلتي، لا أرى عائلتي، لا أرى، لا أرى، لا أرى إلا الله، ولا أستعين إلا بالله، فأنا متبرئ من الحول والطول والقوة والمدد، حتى لو أخذت بالسبب فأنا آخذ بالسبب لأنني متعبد بالأخذ بالأسباب، وإلا فأنا متوكل على مسبب الأسباب، واثق في مسبب الأسباب، معتمد على مسبب الأسباب، بل أنا على يقين مطلق أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. ولذا نرى شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى يسوي بين الاستعانة والتوكل، يسوي بين الاستعانة والتوكل كما سأبين لحضراتكم الآن. اسمع معي أخي الحبيب، أقول: من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد ضل وتاه. والله تسمعها كما مرة ثالثة: من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد ضل وتاه. من استعان بغيره فقد استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم. من استعان بغيره فقد استسمن ذا ورم، ينظر إلى شيء متورم أو إلى رجل متورم من الألم والمرض فيحسده على هذه السمنة من النعيم والرخاء، وهو لا يدري أنه في ضيق وضنك وابتلاء. فمن استعان بغير الله فقد استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم، نفخ في رماد لا تشتعل فيه النار، فكيف سيشتعل؟ كيف سيشعل نارا في رماد بلا لهب أو بلا نار؟ من استعان بغير الله فقد استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم. نعم، كيف يستعان بغيره وهو الغني الكبير؟ كيف يستعان بغيره وهو الملك القدير؟ كيف يستعان بغيره والكل إليه فقير؟ يا أمتي اسمعي عن الله ورسوله، لقد جربت كل الوشائج وكل العلائق وكل الصلات، فانقطعت بك في منتصف الطريق كل علاقة، وتمزقت بك في وسط الطريق كل آصرة، فما عليك الآن إلا أن تجدد الصلة وأن تستعيني بالله جل وعلا، بالغني، بالقوي، بالعزيز، بالعليم، بالقادر، بمن له الأسماء الحسنى، بمن له الصفات العلى. والله ثم والله لا ينقصك يا أمتي السلاح ولا البترول ولا العقول ولا الأموال، ولا ولا ولا ولا ينقصك فقط أن تحققي وإياك نستعين. بعد وإياك نعبد كما فصلت، وإياك نستعين، لا نطلب العون من شرق ولا نطلب العون من غرب، ولا نطلب العون من وسط، لا نطلب من شرق ولا من غرب ولا من وسط، بل نطلب العون من الله الذي يملك الأمر كله ويدبر الكون كله. فمن استعان بغيره فقد استسمن ذا ورم، ومن استعان بغيره فقد نفخ في غير ضرم، ومن استعان بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد ضل وتاه. كيف يستعان بغيره وهو الغني القدير؟ كيف يستعان بغيره وهو العلي الكبير؟ كيف يستعان بغيره والكل والكل والكل إليه فقير؟ والكل إليه فقير. هذا الذي تستعينين به يا أمتي أيا كان وزنه وأيا كان قدره، هو فقير إلى الملك القدير، هو فقير إلى العلي الكبير، فلا تستعيني بمخذول بمحتاج، فإن استعانة المحتاج بالمحتاج سفه من الرأي وضلالة من العقل. إن استعانة المحتاج بالمحتاج سفه من الرأي وضلالة من العقل. كيف أستعين بمحتاج مثلي؟ كيف أستعين بفقير مثلي؟ كيف أستعين بجاهل مثلي؟ كيف أستعين بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ حقق الاستعانة بالله، حققي الاستعانة بالله، وحقق أيها المسلم الاستعانة بالله. أنت تكرر كل صلاة، لكن قل من يحقق المعنى وقل من يستوعب حقيقة هاتين الكلمتين: وإياك نستعين، وإياك نستعين، وقلب معلق بغيره، وإياك نستعين، وأنا أثق في غيره، وإياك أن أستعين، وأنا أتوجه بالطلب والحاجة والسؤال لغيره، وإياك نستعين، وأنا أتذلل لغيره. فأين الاستعانة إذن؟ أين الاستعانة إذن؟ سامحيني يا أمة الحبيبة، فالقلب ورب الكعبة يحترق يعتصر. لا زالت أمتنا إلى هذه اللحظة تستعين بمن هو أصلا في حاجة إلى عون الملك القدير الغني العلي الكبير تبارك وتعالى. والله ثم والله لن تنصر الأمة أبدا أبدا، ولن تمكن الأمة أبدا، ولن تحل مشكلاتها ولا أزماتها، لا في لبنان ولا في العراق ولا في فلسطين ولا في غزة ولا في السودان ولا في الصومال ولا في أي مكان، إلا إذا تعلقت واستعانت بالملك الحق، بالعلي القدير، بالغني الكبير تبارك وتعالى. كم من أناس استعانوا بغيره فضلوا، وكم من أناس طلبوا العزة من غيره فذلوا، وكم من أناس طلبوا الغنى من غيره فافتقروا، وكم من أناس طلبوا الارتفاع بدونه فاتضعوا. تاني وتالت. اللهم أوصل هذه الكلمات إلى القلوب والعقول يا رب الأرض والسماوات. كم من أناس استعانوا بغيره فضلوا، استعانوا بغيره فضلوا، استعانوا بالشرق فضلوا، استعانوا بالغرب فضلوا، استعانوا بالوسط الأوروبي فضلوا، استعانوا بغيره أيا كان هذا الغير فضلوا. كم من أناس استعانوا بغيره فضلوا، وكم من أناس طلب العزة عند غيره فذلوا، وكم من أناس طلبوا العزة من غيره فذلوا، وكم من أناس طلبوا الغنى من غيره فافتقروا، وكم من أناس طلبوا الارتفاع بدونه فاتضعوا. لا عز ولا نصر ولا استخلاف ولا تمكين ولا غنى ولا راحة ولا رضا ولا سعادة ولا انشراح إلا بالاستعانة بالله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يا الله إذا أقبل على عبد، إذا أقبل الله جل وعلا على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته. يا الله يا الله، اللهم أقبل علينا برحمتك وبركتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تذيقنا حلاوة هذه الكلمات وبرد هذه المعاني، وأن تملأ بها قلوبنا يا أرحم الراحمين. إذا أقبل عبد على الله بكليته، إذا أقبلت على الله بكليتك أقبل الله عليك بكليته، وإذا أقبل الله على عبد، إذا أقبل الله جل جلاله على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته، وأقبل عليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة، فهم تبع لمولاهم. إذا أحب مولاهم عبدا أحبوه، وإذا والى مولاهم عبدا والوه. إذا أحب مولاهم عبدا أحبوه، وإذا والى مولاهم عبدا والوه، كما قال إمام أوليائه ودرة أصفيائه وسيد أنبيائه وأتقيائه: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. يا الله لاحظ أن الملك، لاحظ أن ملك الملوك ومالك الملك يذكر اسمك أنت يا من أحبك ربك، يذكر اسمك لجبريل، وسيذكر جبريل اسمك في الملأ الأعلى، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وفي لفظ فأحببه، فيحبه جبريل، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. الله أكبر، يذكر جبريل اسمك بعد أن ذكر ملك الملوك اسمك: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينزل جبريل في الأرض وينادي على أهل الأرض: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ممن وضعت لهم القبول في الأرض، اللهم اجعلنا ممن أحببتهم وأحبهم جبريل وأحبهم الملأ الأعلى ووضعت لهم القبول في الأرض في قلوب أوليائك وأصفيائك يا أرحم الراحمين. إذا أقبل عبد على الله جل وعلا، إذا أقبل عبد على الله جل وعلا استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته، وأقبل عليه الملأ الأعلى بالمودة والمحبة، فهم تبع لمولاهم. إذا أحب مولاهم عبدا أحبوه، وإذا والى مولاهم عبدا والوه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك وأتقيائك وأصفيائك. ناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته، ويقبل عليه جل وعلا بأنواع كرامته، ويحبه أهل الملأ الأعلى، بل ويحبه أهل الأرض من أولياء الله وأتقيائه وأصفيائه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا أي محبة في قلوب العباد، أي محبة في قلوب الخلق، أي محبة في قلوب أولياء الله وأصفيائه. وإلا فإن المنافقين يبغضون حتما على طول الخط المؤمنين. فإذا وجدت رجلا مؤمنا صالحا تقيا يبغضه رجل، فاعلم بأن هذا الذي يبغض هذا المؤمن الولي إنما هو منافق شقي. اعلم بأنه لا يبغض مؤمنا وليا إلا منافق شقي. أعاذنا الله وإياكم من النفاق. وما أكثر النفاق، وما أكثر أهل النفاق. ووالله لو خلت الأرض من أهل النفاق لاستوحش أهل الإيمان في الطرقات لقلة أهل الإيمان. آه لو خلت الأرض من النفاق والمنافقين لاستوحش أهل الإيمان في الطرقات لقلة أهل الإيمان في كثرة أهل النفاق. اللهم جنبنا النفاق، واملأ قلوبنا بالإخلاص والصدق والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما إذا أعرض العبد عن الله وظن المسكين أنه ليس في حاجة إلى عون الله، وليس في حاجة إلى مدد الله، وليس في حاجة إلى فضل الله، وليس في حاجة إلى توفيق الله، إذا أعرض العبد عن الله أعرض الله عنه. إذا أعرض العبد عن الله أعرض الله عنه. وإذا أعرض الله عن العبد لازمه البؤس والشقاء والضنك والضلال في دينه ودنياه، في حياته ومماته، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يا الله، إذا أعرض العبد عن الله أعرض الله عنه. إذا أعرض العبد عن الله أعرض الله عنه. خلي بالك، خلي بالك، الله غني عنا وعن أمثالنا وعن أهل الأرض. يا أيها الذين آمنوا لم يقل يا أيها الذين كفروا، ولم يقل يا أيها الذين أذنبوا، ولم يقل يا أيها الذين عصوا وقصروا، وإنما يا أيها الذين آمنوا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الناس، أنتم يا أيها الناس نفير عام، نداء عام لكل الناس على وجه الأرض على اختلاف عقائدهم ومشاربهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. من أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن أعرض الله عنه لازمه البؤس والشقاء والضنك والضلال في دينه ودنياه وفي حياته وأخراه وفوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أظلمت روحه وانكسفت أنواره وظهرت عليه وحشة الإعراض، وظهرت عليه وحشة الإعراض، وصارت نفسه مطية لكل شهوة، وصارت نفسه مطية لكل شبهة تفسد عليه دينه ودنياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعبد، كل عبد محتاج إلى ربه، فقير إلى ربه، كل عبد على وجه الأرض محتاج إلى ربه، فقير إلى ربه. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، خلي بالك والله من المعاني الجميلة دي، والفقر لي وصف لازم أبدا وصف له ذاتي، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. الفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. هذا من بديع كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. أنا فقير إليه، أنا محتاج إليه، أنت فقير إليه، أنت محتاج إليه. لا تغتر بمالك، ولا تغتر بمنصبك، ولا تغتر بكرسيك، ولا تغتر بجاهك. والله أنت فقير، والله أنت ضعيف، والله أنت ذليل. فمن عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا الله، ما أجمل هذا الوصف النبوي، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث بسر ابن جحاش القرشي، أنه صلى الله عليه وآله وسلم بصق يوما على كفه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه عليها، ثم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. أيها المتكبر، أيها المغرور، أيها الفزلوك، اسمع لربك في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. أنسيت أصلك؟ أنسيت فصلك؟ فأنت من حيث الأصل من تراب، وأنت من حيث الفصل من نطفة، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. أنسيت أصلك يا ابن التراب؟ ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. اسمع لربك في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك، مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق أتصدق، وأن أوان الصدقة، مضى عهد الصدقة، مضى زمان الصدقة. لطالما ذكرك العلماء بكلام الله وبكلام الأنبياء لطالما ذكروك فما تذكرت، لطالما حذروك فما انتبهت، وما حذرت انتبه يا ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت أي الروح منك التراقية، قلت أتصدق، أرجع إلى الله، أصلي، أتوب إليه، أبتعد عن الزنا، أبتعد عن الربا، أبتعد عن أكل الحرام، أبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل، أبتعد عن الجشع والطمع والحرص وجمع المال ولو من الحرام، أبتعد، أبتعد عن كل ما لا يرضي الله جل وعلا، حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتبه. ولذلك كان أعرف الخلق بربه، الذي يعلم حاجته إلى ربه جل وعلا، ويعلم أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، أو يقلبه كيف شاء. كان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا الله، كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول في رواية أخرى: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. ليه؟ لأنه يعلم أن قلبه ليس بيده، لا يملكه، إنما هو بيد الله جل وعلا. قالت أم سلمة: يا رسول الله، إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. يا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أطلت عليكم في هذه المقدمة المهمة الجليلة في الاستعانة، لكنها في صلب الموضوع، وإن كنت أرى أنني أخرت تعريف الاستعانة لغة واصطلاحا لأشد انتباهك أخي، ولأشد انتباهك يا أختاه، لتقفوا جميعا على قدر الاستعانة وعلى خطورة الأمر وعلى جلال الموضوع. بعد هذا أقول: ما الاستعانة؟ ما هي الاستعانة؟ ما الاستعانة لغة واصطلاحا؟ وما أقسام الناس في الاستعانة؟ والسؤال الخطير والكبير: كيف نحقق الاستعانة؟ انتبه معي لأنهي الحديث الليلة بإذن الله تعالى عن هذا الشطر أو الشطر الثاني من هذه الآية الكريمة الجليلة: وإياك نستعين. الاستعانة لغة مصدر استعانة، أي طلب العون. الاستعانة لغة مصدر استعانة، أي طلب العون. والعون هو تيسير شيء يصعب ويشق على العبد المستعين أن يفعله وحده أو بمفرده. لا تاني حاضر، خلي بال حضرتك معايا عشان تعرف يعني الاستعانة لغة وشرعا. الاستعانة لغة مصدر استعانة، أي طلب العون. والعون والإعانة تيسير فعل شيء لا يقدر العبد المستعين على فعله وحده أو بمفرده، بل يحتاج إلى عون. قد يكون هذا العون من الله، أو قد يكون هذا العون من المخلوق من الأحياء فيما يقدر عليه المخلوق. ده تأصيل جميل، وخلي بالك عشان ما نلخبطش ونخلط الأوراق. يبقى الاستعانة مصدر استعانة بمعنى طلب العون. استعان فلان أي طلب العون. والعون والإعانة تيسير تخفيف تسهيل إلى آخر هذه المترادفات، تسهيل وتيسير وتخفيف فعل شيء يشق ويصعب على العبد المستعين أن يفعل هذا الشيء بمفرده أو وحده، وإنما يطلب العون من الله جل وعلا أو من غير الله من المخلوقين من الأحياء فيما يقدر المخلوق على فعله، فيما يستطيع المخلوق أن يعين فيه أخاه، لأن الاستعانة شرعا هي طلب العون من الله جل وعلا، وهي تنقسم إلى قسمين: استعانة كاملة مطلقة بالله جل وعلا، وهي استعانة تفويض، وهي استعانة تفويض، بمعنى أن أفوض أمري كله لله، وأن أعتمد عليه وحده، وأن أثق فيه وحده، وأن أتوكل عليه وحده، وأن ألجأ إليه وحده. هذه استعانة تفويض، استعانة مطلقة، ولا تكون إلا لله، ولا تكون إلا بالله، ولا تطلب إلا من الله جل في علاه. ده كلام جميل. يبقى الاستعانة تفويض، بمعنى أفوض أمري كله لله، لا أطلب العون إلا منه، لا أثق إلا فيه، لا أتوكل إلا عليه، لا أطلب إلا منه، لا أرجو إلا إياه، لا أستعين إلا به، إلى غير ذلك من هذه المعاني. هذه استعانة تفويض. أما القسم الثاني فهي استعانة مشاركة، فهي استعانة مشاركة، بمعنى أن يشرك العبد أخا من إخوانه من المخلوقين معه في فعل شيء يصعب على العبد المستعين أن يفعل هذا الشيء وحده. فإذا كان العبد أو المخلوق من الأحياء ويستعان بشيء في مقدوره يملكه، فهذا لا شيء فيه ولا حرج ولا إثم، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خلي بالكم معايا، لا حرج في أن تطلب العون من أخ من إخوانك من الأحياء في أمر يقدر عليه هذا الأخ أن يساعدك وأن يعينك فيه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال تعالى في بيان جواز الاستعانة بالأعمال الصالحة: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنواع الصدقة وأنها كثيرة، ومنها قال عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه، فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه. يعني كل هذا صدقة. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته، فهذه من الإعانة المشروعة، من الإعانة الجائزة. أما أن تستعين بميت لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهذا لا يجوز، لا يجوز أبدا أن تستعين بأي أحد من الأموات في طلب شيء أو فعل شيء لا يقدر عليه ولا يملكه، إنما هذا لا يطلب إلا من مالك الملك وملك الملوك الذي يقدر على كل شيء تبارك وتعالى، وبيده أمر كل شيء. قال جل وعلا: قل إن الأمر كله لله. من جميل ما قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الممتع جامع العلوم والحكم، في كلمات أنقلها بتصرف، يقول: العبد محتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات. يا سلام، ده كلام غالي جدا يكتب بماء العين. العبد محتاج إلى ربه تبارك وتعالى في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات. أنت محتاج إلى الله في الطاعة لتطيعه، لتعانى على الطاعة، ولتعانى على الثبات على الطاعة والمداومة عليها، ولتعان على الانتقال منها إلى غيرها. فالعبد محتاج إلى ربه في فعل الطاعات، خلي بالك وخلي بالك يا أختاه، والعبد محتاج إلى ربه في ترك المحظورات، نعم حتى في ترك المعاصي، حتى في ترك المعاصي بفضله وستره وكرمه عليك ورحمته بك يحول بينك وبين الوقوع في المعصية. إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه في هذا أو في ذاك، في هذا أو في ذاك. فانتبه، أنت محتاج إلى ربك ليحفظك، والله العظيم ليحفظك من الوقوع في الذنب، من الوقوع في المعصية. اطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه وتذلل له جل وعلا، واعترف له بضعفك، واعترف له بتقصيرك، واعترف له بفقرك، واعترف بأنه لا حول لك ولا قوة لك إلا به تبارك وتعالى. يعني لا حول لك على فعل طاعة ولا قوة لك على ترك معصية إلا بعونه، إلا بفضله، إلا بمدده، إلا بتأييده، إلا بتوفيقه سبحانه سبحانه سبحانه. إن استشعرت هذا أخي الحبيب وأختي الفاضلة، استشعرت فقرك، استشعرت نقصك، استشعرت عجزك، استشعرت ضعفك الحقيقي بأنك في كل لحظة محتاج إليه، فقير إليه. والله لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرة، ولا ضرة، ولا تملك لنفسك موتا ولا حياة ولا نشورا. فإن كنت لا تملك لنفسك هذا، فكيف تدعي أنك تملك لغيرك هذا؟ أنت لا تملك لنفسك ولا تملك لغيرك أي شيء، أي شيء. فالأمر كله ابتداء وانتهاء لله سبحانه وتعالى. فاعرف ربك لتعرف نفسك، واعرف نفسك لتعرف ربك تبارك وتعالى. العبد محتاج إلى ربه، إلى الاستعانة بالله جل وعلا في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات، أي الصبر على ما قدره الله عز وجل عليك من البلاء والمحن والفتن. هذا القسم الثالث من أقسام الصبر، صبر على الطاعة أو صبر على المأمور، وصبر عن المعصية أو صبر عن المحظور، وصبر على البلاء أو صبر على المقدور. لن تستطيع أبدا أن تصبر على ما قدره الله عليك من المحن والفتن والبلايا إلا بعون الله لك، إلا بعون الله لك، إلا بفضل الله عليك، إلا بتوفيق الله لك. فتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك حتى في هذا الجانب، بل في كل جانب، واعلم أن العون من الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو المستعان. فالعبد محتاج إلى ربه في الدنيا، ومحتاج إلى ربه وهو على فراش الموت، ومحتاج إلى ربه وهو في حياة البرزخ، ومحتاج إلى ربه يوم العرض على الله جل وعلا وفي أهوال القيامة كلها، ومحتاج إلى ربه وهو في الجنة، وهو في الجنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. حيرتني هذه الآية سنوات طويلة، وأدهشتني، وجعلتني أبحث هنا وهناك وهنالك في بطون الكتب والمجلدات، كيف وهم في الجنة، كيف هذا الاستثناء وهم في دار الخلود الأبدي، وهم في دار النعيم المقيم الذي لا ينتهي ولا يزول، الأمر لا يستعجب له ولا يستغرب له في الآية السابقة. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لا استغراب، لأن الله جل وعلا يخرج من النار كل من قال يوما لا إله إلا الله، إذ لا يخلد واحد من الموحدين في النار أبدا. هذا معتقدنا الذي ندين لله به، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، فلا غرابة في هذا. أما الغرابة في أهل الجنة في دار النعيم، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. استثناء يخيف، إلا ما شاء ربك. حتى هم في الجنة، حتى وهم في النعيم يتقلبون، نعم، حتى لا تتعلق قلوبهم وهم في الجنة، حتى لا تتعلق قلوبهم بالنعيم، وإنما لتبقى قلوبهم معلقة بالمنعم جل وعلا. حتى وهم في دار النعيم تبقى قلوبهم معلقة بالمنعم، إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. فالعبد فقير محتاج إلى الله جل وعلا وهو في الدنيا، أي والعبد في الدنيا وهو على فراش الموت، وهو في دار البرزخ أي ما بعد الموت، وهو في يوم القيامة بكل أهوالها ومراحلها، بل وهو في الجنة العبد محتاج إلى ربه تبارك وتعالى. فمن استعان بالله أعانه الله، فمن استعان بالله أعانه الله، ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله عز وجل إلى غيره، من استعان بغيره وكله الله إلى من استعان به، فصار هذا العبد مخذولا، مخذولا في الدنيا ومخذولا في الآخرة، لأنه استعان بمن لا يقدر أصلا على أن يقدم لنفسه ضرا ولا نفعا، استعان بمن لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. فمن استعان بالله أعانه الله، ومن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل في علاه: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. وباختصار شديد أيها الأفاضل، حتى لا أفرد حلقة أخرى لهذه الكلمات أو لهاتين الكلمتين الجليلتين، أقول: والناس في إياك نعبد وإياك نستعين ينقسمون إلى أربعة أقسام. خلي بالك من التأصيل ده عشان تشوف أنت فين، عشان تشوف يا أختاه أين أنت، أي قسم من هذه الأقسام أنت فيه وأنت من أهله. أهل الاستعانة بالله أو أهل الاستعانة ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول أهل العبادة والاستعانة. الله الله، اللهم اجعلني وإياكم جميعا منهم أهل العبادة والاستعانة. هؤلاء هم أهل التوحيد، هم أهل الإخلاص، هم أهل الفضل، هم أهل القرب من الله جل وعلا، هم أهل العبادة. كفروا بالأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت، وأفردوا الله جل وعلا وحده بالعبادة، أفردوا الله وحده جل وعلا بالعبادة. فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت كما أكرر دائما، قال عمر بن الخطاب: الطاغوت الشيطان. وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقال شيخ ابن القيم: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما أروع وأجمل وأدق تفسير سلفنا الصالح لهذه الكلمة، لأنني بالفعل بالفعل أؤكد وأكرر لله تبارك وتعالى أن الوقوف مع مصطلحات السلف ومعاني السلف لهذه الكلمات والمصطلحات أأمن وأسلم وأضمن من أن يزل الإنسان أو أن ينحرف بحماس فوار أو بغيرة شديدة على دين الله تبارك وتعالى ليتبنى تفصيلا أو تفسيرا أو تأويلا لمصطلح من هذه المصطلحات، فيبتعد كثيرا عن الحق الذي يرضاه الله والذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وله. وأسأل الله عز وجل أن يردني وإياكم جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يغفر لنا أي هفوة أو أي خطأ أو أي زلل بدر منا وقعنا فيه، إذ أن الكمال لله وحده والعصمة لأنبيائه، بل وقد انتهت زمن انتهت العصمة ودفنت العصمة يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أيها الأفاضل، أهل العبادة وأهل الاستعانة هؤلاء هم القسم الأول من أقسام الناس في العبادة والاستعانة، أهل التوحيد، أهل الإخلاص، أهل الاستعانة. فهم يفردون الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة، ويستعينون بعبادة بل بالله استعانة مطلقة. فحبهم لله وبغضهم لله وعطاؤهم لله ومنعهم لله وتفويضهم لله واستعانتهم بالله وتوكلهم على الله وتفويضهم إلى الله ورجاؤهم في الله وذبحهم لله ونذرهم لله وعطاؤهم لله ومنعهم لله ودخولهم لله وخروجهم لله، كل حياتهم لله تبارك وتعالى. ولذا فهم يتعاملون مع الخلق على أنهم أموات، لا يلتفتون إلى الخلق أبدا، لأنهم يعلمون يقينا أن الخلق لا يضرون ولا ينفعون، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم موتا ولا حياة ولا نشورا. لذا فقلوبهم معلقة بالله جل وعلا، ولا تتعلق قلوبهم أبدا بالخلق. هؤلاء هم أهل العبادة، هم أهل الإخلاص، هم أهل الاستعانة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وهذه وصية نبينا لحبيبنا ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اوعى تستعين بغيره، فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهي وصية نبينا أيضا لمعاذ بن جبل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني. أطلب العون منه، واطلب المدد منه، واطلب التوفيق منه. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا هو القسم الأول باختصار. القسم الثاني هم المعرضون عن العبادة والاستعانة، أعاذني الله وإياكم من هذا الصنف الخبيث، هم المعرضون عن العبادة والاستعانة، وهم أشر الخلق في الأرض، وهم أكثر أهل الأرض، أعرضوا عن عبادة الله وعن إفراد الله بالعبادة والألوهية، وأعرضوا عن الاستعانة به، وهؤلاء أكثر أهل الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لا عبادة ولا استعانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. القسم الثالث من هذه الأقسام نوع له عبادة بلا استعانة، نعوذ بالله من الخذلان، وهم القدرية. وهم القدرية الذين قالوا بأن الله خلق العبد وخلق له من الآلات والجوارح والحواس ما يمكنه بذلك من فعل ما يريد، وأرسل له الرسل وبين له الطريق وقال: وهديناه النجدين، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم يقولون بأنه لم تبقى للعبد أي إعانة من الله جل وعلا، ومن ثم فلا ينبغي أن يطلب بعد ذلك العبد من الله أي عون على أي فعل. فعندهم عبادة لكن بلا استعانة، أعاذنا الله وإياكم من الخذلان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الصنف الرابع فهم قوم شهدوا تفرد الله جل وعلا بالنفع والضر والمشيئة والإرادة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولو شاءه كل الخلق، ومع ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع كل ذلك لم يدوروا مع أمر الله ولا مع طاعة الله ولا مع فعل الله، ولم يجتنبوا نهي الله، ولم يقفوا عند حدود الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن استعان واحد من هذا الصنف بالله لا يستعين به إلا على شهواته، إلا على حظوظ نفسه، إلا على شهواته الحقيرة ونزواته الرخيصة الدنيئة، لا يستعين به على أداء حقوقه ولا على فعل طاعته ولا على فعل ما يرضيه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هؤلاء هم أصناف الناس في العبادة والاستعانة، صنف حقق العبادة وحقق الاستعانة، صنف أعرض عن العبادة والاستعانة، صنف له عبادة، له أوراد، له أذكار، له طاعة، لكنه لا يستعين بالله بهذا الفهم المقلوب الخاطئ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصنف يعلم أن الله عز وجل له الأمر وله المشيئة وله القدرة، لكنه دار بعيدا عن أمر الله وعن طاعة الله، وإن استعان بالله لا يستعين به إلا على حظوظه الفانية وشهواته الحقيرة ونزواته الرخيصة، لا يستعين به على فعل مراضيه ولا على فعل طاعاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيرا في دقيقتين اثنتين أيها الأفاضل، كيف نحقق الاستعانة؟ والجواب في كلمتين أيضا: بالإخلاص والاتباع. نحقق الاستعانة بالإخلاص والاتباع. والناس ينقسمون أيضا في الإخلاص والاتباع إلى أربعة أقسام. أولا أهل الإخلاص والاتباع، اللهم اجعلني وإياكم منهم أهل الإخلاص والاتباع بلا تفصيل لأن الوقت لا يتسع. أهل الإخلاص والاتباع يبتغون بأقوالهم وأعمالهم وأحوالهم وجه الله، ويلتزمون في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ومن عرف الله عز وجل أخلص له حاله وأقواله وأفعاله، ومن عرف الناس أنزل الناس منازلهم، ومن عرف الناس عرف ضعفهم وفقرهم وعجزهم وعدم قدرتهم على فعل أي شيء أنزلهم منازلهم، فهو يتعامل معهم كما وكأنه يتعامل مع أموات لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. القسم الثاني من لا إخلاص له ولا اتباع، أعاذني الله وإياكم من هذا الصنف الخبيث، لا يبتغي بعمل وجه الله ولا يتبع هدي رسول الله. هؤلاء هم أهل الرياء الخالص، أهل الرياء الخالص الذين يبتدئون أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم بالرياء، لا يطلبون وجه الله، ومن ثم فهم لا يتبعون رسول الله، لأن رسول الله علمنا الإخلاص في كل شيء. فهؤلاء لا إخلاص عندهم ولا اتباع عندهم، بل هم أهل رياء محض وأهل ابتداع في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القسم الثالث صنف أخلص لله في أعماله لكنه ابتدع وخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الرابع صنف اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصلي، يزكي، يحج، يجاهد، بل يقاتل حمية، يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يفعل كل هذه الأفعال لا يبتغي بها وجه الكبير المتعال، فهو متبع بلا إخلاص. هذه أقسام الناس وأصناف الناس في قضية الإخلاص والاتباع. لن تحقق الاستعانة إلا بالأمرين معا، إلا بإخلاصك للحال وللعمل وللقول، وإلا باتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا وبفضل الله تبارك وتعالى تستطيع أن تحقق الاستعانة بالله، وأن تكون أهلا لعون الله لك وتأييد الله لك وفضل الله عليك. مضت ساعة كاملة بل وخمس، سريعا سريعا سريعا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل العبادة وأهل الاستعانة. انتهى الوقت، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله تعالى في برنامج الفتاوى، الذي كما تعلمون تغير موعده فأصبح الآن من الساعة السادسة والربع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.